ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من حلقات شرح مصطلح الحديث، ولا يزال حديثنا موصولا مع تقسيم الحديث بحسب طريق أو طرق وروده إلينا. وأرحب في بداية هذه الحلقة بإخواني الكرام الحاضرين معي في الاستوديو، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا. وكنا كما قلت ولا نزال نتكلم عن أقسام الحديث باعتبار طرق وروده إلينا. فقلنا إنه ينقسم إلى قسمين كبيرين: المتواتر، وهو ما نقل بطرق كثيرة غير محصورة، وتكلمنا عنه، عن تعريفه وعن أقسامه وعن وجوده وعن حجيته وشروطه وما يتعلق بهذا. والقسم الثاني هو الآحاد، وهو ما ليس بمتواتر، والآحاد ما ليس بمتواتر. وكنا قد وقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن النوع الثاني من أنواع الحديث، الآحاد. فذكرنا في اللقاء الماضي أن الآحاد أقسام ثلاثة: المشهور والعزيز والغريب. وقلنا إن المشهور هو ما روي بطرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، وإن أي حديث لا يبلغ حد التواتر بسبب قصور الطرق، إن هي لم تبلغ درجة التواتر في عدد الطرق، يعني في العادة بيرجع أو بيصير حديثا مشهورا. لأن هناك من يرى إن المتواتر هذا إن المتواتر هذا أخص من المشهور، كما قلنا المشهور أعم، فمن المشهور ما يتواتر وما لا يتواتر يبقى على حد كونه مشهورا. وقلنا إن المشهور أيضا قسمان أو نوعان: المشهور الاصطلاحي اللي هو ما رواه عدد أكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، وهناك المشهور على الألسنة، الأحاديث المشتهرة على ألسنة العامة أو ألسنة الخاصة، وديت أوسع من أن تكون محصورة في المعنى الاصطلاحي الذي يحددها بما رواه اثنين فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، ديت أوسع شوي. النوع الثاني من أنواع الآحاد، وهو الثالث من أنواع الحديث عموما، الحافظ هنا بيعد من أول المتواتر، بدأ بالمتواتر أولا على اعتبار أنه هو القسم الأكبر، ده رقم واحد، ثم انتقل للآحاد اللي هي القسم الثاني المقابل للتواتر، وعد من الآحاد المشهور كده بقوا اتنين همت، يقول رحمه الله: والثالث العزيز. والعزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. شوف العبارة بيقول لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، يعني ممكن أكثر ممكن أكثر، يعني ممكن يكون طبقة فيها اثنين وطبقة فيها عشرة، ده برضه هيبقى إيه؟ عزيز. وبعض الناس أنا مدرك أنه يعني يحصل له اشتباه أو عدم وضوح لمسألة الطبقات، وإحنا تصورنا إحنا نقول الطبقة عشان برضو الكلام ده هيتكرر معنا كثيرا، وربما لما فتحنا السبورة إن شاء الله قريبا نعيد أيضا توضيحه عليها عيانا بيانا حتى يتصوره الناس، خاصة من ليس الحديث من صناعته. الطبقة المقصود بها كده بالعامية يعني الجيل أو الجماعة المتساوون أو المتقاربون في السن وفي المشايخ. جماعة يعني يقول لك فلان من جيل فلان أو من طبقته، يعني هم نفس الإيه، هم كانوا مع بعض بتعلموا مع بعض وكانوا يذهبون معا إلى المشايخ، وشيوخهم في الغالب هم نفس شيوخ بعضهم البعض، يعني كلهم أخذوا على شيوخ متفقين. فيمكن أن نقول نحن طبقة، ومن فوقنا مشايخنا طبقة، وشيوخ شيوخنا طبقة. دي الطبقات، طبقات الإسناد هي الجزء يعني الإسناد. لو عندي الإسناد فيه أربعة رواة، فبنطلق مجازا على كل راو أنه هذا طبقة، باعتبار ما سينضاف إليه من طبقات أخرى في أسانيد أخرى. يعني ده يتضح أكثر في الحديث العزيز أو الحديث المشهور. حديث العزيز إحنا بنقول لا يرويه أقل من اثنين في كل طبقة. يعني لما أجي أجمع، عندما آتي لأجمع طرق هذا الحديث، أجد عندي في كل طبقة من طبقات الإسناد اثنين. يعني مثلا أجد عندي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان، أها الصحابة دي الطبقة، طبقة الصحابة، ألاقي فيها اثنين، أنس وأبو هريرة. أجد يرويه عن أنس مثلا اثنان، ثابت وابن عبد العزيز بن صهيب، دي الطبقة الثانية اهي. الطبقة الثالثة اللي تحت دول كمان أجد يروي مثلا عنهما مثلا الزهري وعمرو بن دينار. أنزل كمان طبقة ألاقي سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. فأنا الطبقة اللي هي الإيه؟ الطبقة في الإسناد اللي هي الراوي من الرواة وما يشترك معه من شيوخ في نفس هذا الحديث يرووه معه، ولو عن شيخ آخر مش مشكلة، يبقى عن نفس الشيخ يعني. فالشرط دائما في اعتبار الحديث متواتر أو مشهور أو عزيز أو غريب، بننظر لأقل الطبقات عددا. لو يعني أنا عندي في طبقة واحد وفي باقي الطبقات 20 20 20، يعني 20 عن 20 عن 1 عن 20، ده الحديث ده يطلق عليه إيه؟ نعتبر بيه بقى الأكثر ولا الأقل؟ نبص نشوف أقل طبقة فيها كم واحد، وهذه الطبقة ينسب لها الحديث. ففي هذا المثال لو إحنا قلنا حديث يرويه 20 في أول طبقة، عن 20 في الطبقة الثانية، عن 1 عن 20 عن 20، فهذا حديث غريب. ليه؟ لأن أنا عندي طبقة فيها واحد بس، فأنا بأحسب على أقل طبقة، أقل عدد عندي جه فين في الطبقة دي واحد، يبقى الحديث ده غريب. لو الحديث عندي 3 3 2، يبقى الحديث ده حديث إيه؟ عزيز، لأن أقل طبقة عندي فيها 2 والاثنين ده هو العزيز. لو عندي 7 7 7 3، فيبقى ده مشهور، لأن أقل حاجة فيه 3 وده حد المشهور، فهو هكذا. ولهذا الحافظ يقول ألا يرويه أقل من 2 عن 2، يعني أكثر ممكن، أكثر ممكن، يعني ممكن يرويه أكثر من 2 بعض الطبقات، لكن بشرط أن تكون هناك طبقة من الطبقات فيها 2. يبقى الحديث العزيز ما يرويه ما يكون في طبقة من طبقاته 2 من الرواة، قد يزيد في طبقة أخرى. خلاص، يبقى هو ألا يرويه أقل من 2 عن 2، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز، أي قوي بمجيئه من طريق آخر. سمي العزيز عزيزا بالمشهور، وإحنا قلنا مشهور عشان جاي من أكثر من طريق، طرق كثيرة لكن ما بلغش التوسع، فهو مستفيض ومشهور. العزيز سمي عزيزا ليش؟ ليه؟ لأن العزيز قليل، أخذ من العزة، العزيز مأخوذ من العزة، العزة اللي هي الإيه؟ الندرة. يقال شيء نادر عزيز، عزيز جدا يعني نادر جدا، فنادر لإني بالفعل لما نيجي نبحث هل هناك أحاديث بهذا الرسم إن هي في طبقتها 2 عن 2 عن 2 كثيرة، نجد هذا فعلا قليل من الأحاديث. فسمي العزيز عزيزا إما لقلة وجوده مأخوذ من العزة وهي الندرة، أو لأنه عز يعني قوي بمجيئه من طريق آخر، إن هو كان قبل ما يجي له طريق ثاني كان فرد، فكان ممكن يكون ضعيف، فلما جاءه طريق آخر صار به عزيزا يعني قويا. فهذا وذاك يعني سببان من أسباب تسميته بهذا الاسم، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي أحد أئمة الاعتزال، وكان زعم أن شرط الصحيح أن يرويه 2 عن 2 عن 2 عن 2، وهذا كلام غير صحيح بالمرة، وهذا كلام من لم يمارس هذا العلم. لأن أول حديث في صحيح البخاري بيروي 1 عن 1 عن 1 عن 1، وليس له في الدنيا إلا هذا الطريق، وده أول حديث في صحيح البخاري. فكيف يكون شرط الصحيح من الأحاديث أن يرويه 2 عن 2 عن 2، وأصح الكتب بعد كتاب الله أول حديث فيه ليس كذلك؟ فأبو علي الجبائي أخطأ في هذا، ولهذا الحافظ بيقول ليس مجيء، ليس كون الحديث يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين شرطا من شروط الحديث الصحيح. وإحنا لسه ما نيجي إن شاء الله نشرح الحديث الصحيح لن نجد فيه هذا الشرط، هنجد له خمسة شروط ليس هذا منها، يعني خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، فقال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. الحافظ كأنه يظن أن الحاكم أبو عبد الله كلامه هذا اللي ذكرناه من شوية يستفاد منه أن الحاكم كان يرى أن من شرط الصحيح أن يكون أيضا له في كل طبقة من طبقات الإسناد طريقان أو راويان، وليس هذا فحوى كلام الحاكم، بل الحاكم معنى كلامه كما هو واضح إن هو بيشترط حتى يكون الصحابي معروفا وتزول عنه الجهالة أن يكون لهذا الصحابي راويا، أن يكون يروى عنه اثنان من التابعين، وهذه قضية ليس لها علاقة بالصحيح ولا الضعيف، لكنه يعني أسيء فهم كلامه رحمه الله. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري. أبو بكر بن العربي القاضي الشهير شارح الترمذي والموطأ كان قد صرح في بعض كتبه بأن شرط الصحيح، شرط البخاري في صحيحه يعني، أن يروى الحديث من طريق اثنين عن اثنين عن اثنين على سورة العزيز يعني. والفرق بينه وبين كلام الجبائي إيه؟ الفرق بين كلام أبو بكر بن العربي وكلام الجبائي اللي احنا رددناه من شوية؟ إن كلام ابن العربي عام بيقول ده شرط من شروط، إن كلام الجبائي بيقول إن ده شرط في الصحيح، شرط في تصحيح الحديث أصلا أن يرويه اثنان عن اثنين. أبو بكر بن العربي بيقول إن ده شرط البخاري في صحيح. طب في فرق بينهم؟ نعم هناك فرق، معروف إن البخاري له شرط خاص في صحيحه أقوى من شرط مجرد الصحة، شرط البخاري في الصحيح أعلى من شرط الصحيح العادي، يعني حيث قد يكون صحيحا وليس على شرط البخاري في صحيح. فأبو علي الجبائي زعم إن شرط الحديث حتى يكون صحيحا أن يروى من طريق اثنين عن اثنين عن اثنين، وهذا غلط ليس بصحيح. أبو بكر بن العربي ودي مشكلة شوية، لأن أبو علي الجبائي نقول مثلا رجل معتزلي وأهل الاعتزال أبعد الناس عن الحديث لهم علاقة به أصلا، فوارد أنه يخطئ هذا الخطأ الشنيع. لكن أبو بكر بن العربي الإمام الكبير شارح جامع الترمذي وشارح موطأ الإمام مالك واحد أئمة السنة والحديث في الأندلس، كيف يخفى عليه هذا؟ كيف يخفى عليه هذا؟ كيف يخفى عليه إن البخاري لم يشترط هذا في صحيحه، وإن أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث وأحاديث كثيرة جدا في الصحيح ليس فيها هذا الشرط، فمن أين جاء بهذا الشرط؟ لا شك أن هذا ذهول منه عظيم، غفر الله له ورحمه. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، ده هو كمان الراجل شرح البخاري، رجل مش رجل غريب عن الصنعة، ده رجل إيده في الإيه؟ يده في الصنعة. وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، هو برضو الراجل حد كأن حد نبهه وقال له طب يا أخي يعني أنت الآن أيها الإمام بتقول أن البخاري شرطه في الصحيح أن يروى أن يكون الحديث راويان عن راويين عن راويين وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مش أنت بتقول كده ده شرط الصحيح؟ طب أول حديث في الصحيح ليس كذلك، فكما ذكرنا أول حديث في الصحيح يرويه يحيى بن سعيد عن محمد بن رمي التيمي عن القائم المخصص ليس عن عمر بن الخطاب، وده فرد عن فرد عن فرد ما فيهوش اثنين ولا حاجة. فهو قال ابن العربي قال إن, إن, إن, إن عمر رضي الله تعالى عنه خطب به على المنبر، قال مين اللي قال إن هو رواه واحد بس إنه من الصحابة؟ ده عمر خطب به على المنبر وسمعه منه عشرات الصحابة والتابعين، وتعقب وقال طبعا ما دام أن عمر حدث به على المنبر وسمعه الصحابة هم قطعا كانوا يعرفون هذا الحديث، وإلا لو لم يكونوا يعرفونه لردوه على عمر، فدل على أنه رواه غير عمر لكنه لم ينقل إلينا، كأنه عايز يقول كده الراجل يعني. وتعقب هذا الكلام رد على ابن العربي بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وهم كانوا يثق بعضهم في بعض، ولما عمر يحدث بحديث من يجرؤ على رد كلام عمر؟ من يستطيع أن يرد على عمر حديثا يقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا؟ مين يقدر رد عليه؟ ما في حد يجرؤ على هذا أصلا. لا سيما حتى لو أن الأمر كذلك فلا يلزم من كونهم حتى سمعوا عمر يقول ذلك أن يكونوا هم سمعوه، هم وثقوا في عمر وسلموا له، هذا غاية ما. ولو سلمنا أن هؤلاء كلهم سمعوه مع عمر فهو كده خرج، فهو بهذا قد خرج عن التفرد في رتبة الصحابة. لكن يأتي بعد هذا علقمة بن وقاص الليثي، لم يرويه عنه إلا محمد بن إبراهيم التيم، فأين الاثنان هنا؟ ولم يحدث به علقمة على المنبر ولا حاجة، ومحمد بن إبراهيم التيمي لما حدث لم يحدث به عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ولم يحدث به على المنبر، فلم يسمعه منه أحد غيره. فإن كان أجاب عن التفرد في الصحابة بقصة عمر حدث به على المنبر وسمعه منه الجميع، فليس عنده جواب على بقية الإسناد، وهو يضعف دعواه بأن البخارية إنما اشترط في الصحيح أن يكون مرويا من طريق رجلين عن اثنين عن اثنين إلى آخر الإسناد. نعم. قال ابن رشيد، أحد الأئمة الأكابر من أئمة السنة، قال: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور في البخاري. لو فتح لو أرى أول حديث، طبعا هو أراه قطعا، قرأه قطعا، لعلم أن هذا الحديث ينقض دعواه، وأن البخاري لم يشترط، دخل وسط الكلام، أن البخاري لم يشترط في صحيحه شيئا من ذلك، لم يشترط أن يكون الحديث له راويان عن اثنين عن اثنين إلى آخره إطلاقا، لما ما قال هذا يعني. يبقى عندنا في مسألة العزيز اللي هو ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين، أو يكون في طبقة من طبقات إسناده اثنان، هناك خطأان. أبو علي الجبائي زعم أن ده شرط الصحيح عموما، وده غلط مردود عليه. وأبو بكر بن العربي المالكي، وأبو بكر بن العربي المالكي هذا غير ابن عربي الحاتمي اللي هو الطائي صاحب الفتوحات، هذا غيره. أبو بكر بن العربي المالكي هذا رجل من فقهاء المالكية، متأخر عن أبي بكر، عن اللي هو ابن عربي الحاتمي صاحب الفتوحات والفصوص، هذا غيره يعني. أبو بكر بن العربي قال إن هذا شرط البخاري في الصحيح، وردوا عليه، وأبلغ رد عليه ما قاله ابن رشيد، قال: كان يكفيه أن يقرأ أول حديث في صحيح البخاري ليعلم أن البخاري لم يسر شيئا من هذا في صحيحه. جاء ابن حبان وادعى دعوى نقيضة كل ذلك. ابن حبان أبو حاتم ابن حبان البستي، صاحب استقاط وصاحب المجروحين وصاحب الصحيح ابن حبان المشهور تقسيم الأنواع، قال ادعى نقيضة دعوى كل هؤلاء، فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قال ده ما فيش أصلا رواية خالص يروى فيها اثنين عن اثنين عن اثنين إلى آخر الإسناد، ما فيش حاجة كده في الدنيا. فادعى أن هذا النوع غير موجود أساسا في السنة. وطبعا هذا كلام يحتاج إلى نظر، فهل يسلم ابن حبان قوله هذا؟ يقول الحافظ ابن حجر: قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. يعني إيه الكلام دوت؟ بيقول ابن حبان لو كان قصده أن اثنين عن اثنين غير موجود، لو كان قصده أن حديث ما يكونش في الدنيا رواه قط إلا اثنين بس فقط في الإسناد في أول طبقة، عن اثنين فقط في الطبقة الثانية، عن اثنين فقط في الثالثة، عن اثنين فقط في الرابعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيدون ولا يقلون عن هذا، فده ممكن يكون صحيح، ممكن يكون فعلا صحيح، ممكن يكون هناك. لو احنا قلنا عبنا نجيب حديث لم يرويه في الطبقات كلها الا اثنين فقط، فربما لا نجد. احنا ممكن لكن احنا بنلاقي ايه؟ بنجد في اول طبقه اثنين، وبعد كده ثلاثه واربعه وخمسه، وده مش اشكال، ده عزيز اهو، بس مش اثنين بس، فيه اثنان وفيه غير الاثنين. فيقول لو كان قصد الامام ابن حبان انه لا يوجد في الدنيا حديث يرويه اثنان فقط عن اثنين فقط عن اثنين فقط، فده ممكن يسلم له كلامه فعلا، ده ممكن ما يكونش موجود. لكن لو كان قصده العزيز بالمعنى الذي حرره العلماء، ان هو يكتفى فيه بان يكون في طبقه من طبقاته فقط اثنين، ولو ان الباقي فيه اكثر من ذلك، فلا شك ان هذا موجود وكثيرا، ليس بقليل وليس بنادر ولا معدوم كما قال ابن حبان. وضرب مثلا لذلك، قال مثاله: ما رواه الشيخان من حديث انس، والبخاري من حديث ابي هريره. يبقى ده أول طبقة فيها اثنين، فيها مين؟ أنس وأبو هريرة، طبقة الصحابة فيها اثنين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، أدي اثنين هم، اثنين عن اثنين هم. ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث بن سعيد، ورواه عن كل جماعة. فهتلاقي هو متحقق في الاثنينية فين؟ في الصحابة، وتحت الصحابة هتلاقي أكتر. لو احنا نظرنا لخصوص حديث أنس هنلاقي اثنين بس، لكن لو دخلنا مع أبو هريرة، لأن احنا حاسبين مع أبو هريرة أصلا من فوق، فهتلاقي برضو لسه الرابع على أبو هريرة ممكن يبقى ثلاثة هم ولا حاجة، وتحت هتلاقي أكثر وأكثر، إلى أن يصيروا جماعة في آخر الإسناد. فده عزيز ليه؟ لأنه في بعض طبقاته، في طبقة الصحابة هي فيها اثنان فقط من الصحابة، فصار بهذا عزيزا، وإن كان في بقية الطبقات أكثر من اثنين. وده ما يتحقق، وهذا يتحقق فيه شرط الإيه؟ شرط العزيز اللي احنا بنتكلم عنه الموجود بكثرة. لكن ما يتكلم عنه ابن حبان أن العزيز يكون لازم اثنين بس، عن اثنين فقط، عن اثنين فقط، فده فعلا قد لا يكون موجودا كما قال ابن حبان. والرابع الغريب، وهو ما يتفرد برواياته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. زي ما قلنا العبرة ولو موضع واحد من السند، اللي هو طبقة من طبقات الإسناد يعني، فلو أن حديثا يرويه 100 عن 100 عن واحد عن 100 عن 100، فهذا حديث غريب. ليه؟ لأن بعض طبقاته أو بعض مواضع السند فيه راو واحد فقط، فده يسمى غريبا، مع إن كل الطبقات الباقية يروي فيها 100 عن 100 عن 100، خلاص هذا كله لا يعتبر. لكننا سننظر إلى هذه الطبقة التي فيها الواحد ونقيم ونضيف الحديث إلى نوعها، فهذا يصير حديثا غريبا، ما لأن أحد طبقات الإسناد أو بعض مواضع السند فيه راو واحد إيش فقط. على ما يقول هو ما يتفرد برواياته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريبة المطلقة والغريبة النسبي، وده بينقسم قسمين سيأتي ذكرهم الآن. وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد. يبقى الغريب آحاد، والعزيز آحاد، والمشهور أيضا آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. ده ثلاثة بيرويه، ده اسمه خبر واحد أيضا. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. وكما ذكرنا سابقا ده الذي يسيء فهمه كثير ممن لا يعقلون هذا الفن، فيظنون أن الآحاد ما يرويه واحد عن واحد عن واحد فقط، ويحملونه على المعنى اللغوي، وهذا غلط. فأهل الاصطلاح لهم رأي آخر، أهل الاصطلاح يعتبرون كل حديث ليس متواترا حديث آحاد، ولو رواه 10 عن 10 عن 10 ولم يبلغ التواتر فهو حديث آحاد. وهذا كما قلنا مما يبين جهل الجاهل وعلم العالم في هذا الفن. وفيها هو كده بعدما ذكر الحافظ أول قسمة من أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا وباعتبار طرق وروده إلينا، ما جاء بطرق كثيرة غير محصورة هو المتواتر، وما جاء بطرق محصورة وهو الغريب والعزيز والمشهور اللي هو الأحاد، انتقل إلى قسمة أخرى من أقسام الحديث، وهو تقسيمه من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. فالحديث حاضر ينقسم بعد ذلك إلى حديث مقبول وحديث مردود. لكن هو السؤال، هل هذه القسمة تجري يدخل فيها المتواتر ولا غير داخل فيها المتواتر؟ يعني هل المتواتر ينقسم إلى مقبول ومردود؟ ده السؤال، يدخل في هذه القسمة المتواتر ولا لا يدخل فيها؟ لا يدخل قطعا، المتواتر كله صحيح، حيث إذا بلغ التواتر فقد صار صحيحا قطعا، وأفاد العلم اليقيني الضروري، يعني قطعا قاله رسول الله، ولا يحتاج إلى نظر كمان، فلا ما ينقسمش إلى صحيح وضعيف، المتواتر كله صحيح. لكن الذي ينقسم إلى مقبول ومردود وله درجات في القبول والضعف والحديث الآحاد فقط بأنواعه الثلاثة. يبقى إحنا نيجي لو إحنا بنرسم كده الآن خريطة، وممكن تكون الخريطة دي معانا هي الآن نحاول نوصل لها، يعني هنجد فيها الصورة دي الآن لكن هو بيحاول الجهاز يحملها الآن. هذه الصورة التي معنا الآن، لو الأخ المخرج يحاول يجيبها لنا. هذه الصورة لو كما ترون القسمة الأولى فيها في أول جزء منها الحديث باعتبار طرقه متواتر وآحاد، فيها الايه، فيها الاثنان اهو كما ترون. تبص تلاقي فوق المتواتر ده التقسيم باعتبار ايش، باعتبار الطرق. هتجد المتواتر هو المتواتر هذا كما ذكرنا فيه تعريفه وشروطه وحكمه وأقسامه لفظي ومعنوي ووجوده. والقسم الثاني من أقسام الحديث باعتبار طرقه ووصوله إلينا الآحاد، والآحاد هو هتجد برضو منقسم إلى عزيز وغريب وإلى مشهور أيضا، وذكر أحكامه وأنواعه. هناك بقى القسمة الثانية التي نتكلم عنها الحافظ الآن، هي القسمة باعتبار بقى القبول والرد. تجد أن هذه القسمة متعلقة بالآحاد فقط، لا السهم طالع منين أهو، من الآحاد، خبر الآحاد أهو ما كما ترون عند الإشارة، خبر الآحاد يخرج منه إيش باعتبار القبول والرد نوعان، مقبول ده نوع سيخرج منه أقسام كثيرة أيضا هو الآخر، ومردود كما سيظهر تحته وسيأتي أيضا المردود هذا أقسام كثيرة جدا. يبقى لو احنا نرسم خريطة هنلاقي المتواتر كده خلاص خلص، هنعمل أول سهم متواتر وخلص، ثاني سهم أحد وهنأخذ منه بقى الإيه، غريب عزيز مشهور، ثم سنأخذ منه أيضا سهما آخر أكبر ونقسمه إلى قسمين، إلى مقبول وإلى مردود، وسنقسم الآن كل واحد منهما إلى أقسامه الأخرى. يقول وفيها أي الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول، المتواتر كله مقبول لإفادته القطعة بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وردت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه. فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة القبول، والله أعلم. يعني إيه هذا الكلام؟ هو الحافظ ابن حجر هنا عايز يقول إن الآحاد ينقسم إلى مقبول كما قلنا وإيه ومردود. المقبول هذا ما يجب العمل به عند الجمهور، إذا صار الحديث مقبولا، وكما سيأتي المقبول ده قسمان الصحيح والحسن، فهذا يجب العمل به ولا يتوقف أحد عن ذلك في جميع أبواب الشريعة، في العقائد وفي الشرائع وفي الأحكام وفي كل شيء، خلافا لبعض من ابتدع فقال لا يعمل بالأحاديث الآحاد في العقائد، فهذه بدعة ذميمة. هناك بعض المبتدعة يقولون إنه لا يعمل بالأحاديث الآحاد في العقائد، وهذا غلط محض ولم يقل به أحد قط من أهل السنة، لأن أهل السنة مطبقون على أن الخبر إذا صح وصار مقبولا سواء كان بقى آحادا أو كان فردا أو غريبا أو عزيزا أو مشهورا، ما دام قد صح حسنا أو صحيحا فإنه يعمل به في كل أبواب الشريعة بلا استثناء. والإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه رد في كتابه الرسالة ردا شديدا على من زعم أن خبر الواحد لا يعمل به، رد على هؤلاء ردا واضحا جدا في كثير من مواطن كتابه الرسالة، وهو حري بأن يراجع. قال وفيها المردود، يبقى المقبول ما يجب العمل به عند الجمهور، والمقبول وفيها أيضا من أقسام الآحاد المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. الخبر المتواتر ما حدش بيفكر فيه، ما حدش، لا أحد يبحث عن رواته، بمجرد ما يبلغ نقطة التواتر بيبقى صحيح وعدى وخلاص. لكن الآحاد بننظر، بنبحث في الرواة سواء كان أحد، سواء كان غريب أو عزيز أو مشهور، بنأتي بالإسناد ونأخذه راويا راويا، نبحث في حاله، نشوف هذا الراوي ضابط عدل ثقة يعني فيما يرويه ولا كذاب. طب له هو طلع ثقة، الثقة هذا درجات، هل هو ثقة ثبت ولا ثقة يعني على حد الثقة، ولا هو صدوق، ولا صدوق له أوهام، ولا صدوق يخطئ كثيرا، ولا مغفل، ولا سيء الحفظ، ولا منكر الحديث، يعني درجات. فبينظر في حال الراوي، وبعد ما ينظر في هذا الأمر ينظر في أمور أخرى حتى يقال هذا سليم وصحيح ومقبول. فده عايز وقت، هذا العمل يحتاج إلى مراجعة وإلى نظر وتدبر في الإسناد والمتن حتى يحكم له بالصحة أو القبول. طيب تمام. الخبر خبر الأحد في النظر دوت ما أحد أمرين، إما أن يثبت له صفة القبول، تثبت يعني يغلب على الظن، إن هو لا يفيد القطع، يغلب على الظن إن هذا الراوي ثقة، يعني الراوي ده بنبحث في إسناده، بنبحث عفوا في ترجمة رأينا الجميع يثني عليه ويقول عنه ثقة، فالثقة يبقى أكيد حديثه صحيح في العادة. الشخص الثقة لما يجي حديث مثلا عن الإمام مالك ولا عن شعبة بن الحجاج ولا عن البخاري، الأصل إن ما يرويه الثقات يكون صحيحا، فده الغالب على الظن أنه إيه؟ صحيح، يثبت له صفة القبول. طب لو بنبحث في الإسناد لقينا فيه كذاب، وجدنا فيه مثلا نوح بن أبي مريم الجندي السبوري أو واحد من هؤلاء المشهورين بالكذب، فالحديث عندئذ يترجح عدم قبوله، لأنه لم يثبت له صفة القبول. خلاص. أحيانا تجد الحديث لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لم يثبت له صفة القبول ولا صفة الرد، إنما هو بين يعني مختلف فيه مثلا، متأرجح بين الصحة وبين بين القبول وبين الرد. والله إن جاءت قرينة تلحقه بأحد القسمين بالمقبول يبقى مقبول، أو تلحقه بالرد يبقى مردود، وإن لم تأته قرينة فيبقى متوقفا فيه، نتوقف فيه، والتوقف مصيره إلى الرد، المتوقف فيه ده لن يعمل به فكأنه مردود، لكنه هذا مردود ليس لأنه ثبت فيه الرد، لا، لأنه لم يطلع فيه على ما يوجب القبول، فده متوقف فيه يعني، لكنه في النهاية المتوقف فيه بيصير مسار المردود، لأنه كلاهما لا يعمل به وكلاهما بيصير مردودا عمليا يعني، والله أعلم. وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خلافا لمن أبى ذلك، والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى إطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى منها. يعني الكلام دوت بناء على ما ذكرنا من إن خبر الأحاد مبني على النظر بخلاف التواتر، التواتر ده قطعي، أنا لا أنظر في رجاله أصلا ولا أنظر في إسناده، ده إذا صح أنه تواتر خلاص يجوز القنطرة. الأحاد أنا بأنظر في الرواة وبأنظر وبأبني على أغلب الظن، يعني أغلب الظن، يعني الراوي ده ثقة صحيح وأنا أظن أنه حديثه صحيح، لكن الثقة يحتمل أنه يخطئ مرة، فيحتمل أن يكون هذا الحديث الذي معنا من أخطائه صح، هذا احتمال بعيد جدا، لكن هو نوع احتمال، وإن كان بعيدا في العادة وأننا لا نثبت الخطأ إلا بحجة، يعني أنا عندي الأصل في الراوي الثقة أنه هو ثقة وأن حديثه مقبول، لا أنتقل عن هذا الأصل إلا بدليل يبين لي أنه أخطأ في هذا الحديث بعينه، إن ما جاليش هذا الدليل يظل على أصله في الثقة والصحة، لكن يبقى فيه نوع احتمال، في احتمال بعيد قوي، ولو إحنا قلنا مثلا الظن هنا نسبته كام؟ 95%. هو أنا عايز أقول حاجة هنا برضو، عايز الإخوة الكرام يأخذوا بالهم منه، إن الظن مش كله مرتبة واحدة، الظن ده نوع من أنواع العلم وده مش درجة واحدة، الظن بيبدأ من 51% إلى 99%. لو إحنا جينا نقسم كده الأمور يعني بنلاقي إن في عندي يقين وفي عندي ظن وعندي شك وعندي وهم، واخد بالك، وعندي جهل، يعني أنا عندي جهل ووهم أو خطأ، يعني عندي جهل وخطأ وشك وظن ويقين. اليقين المطابق 100%، يعني يكون جايب 100%، فمئة بالمئة نحن الآن في الاستوديو ده يقين لا يمتري فيه أحد، وهي لو حد شك في دي يبقى خرج عن كونه عاقلا، زي الراجل كده اللي راح لبعض أئمة الإسلام الشعبي أو غيره وقال له أنا أنزل البحر وأغوص في البحر يعني أتوضأ ثم أشعر أنه لم يمس جسدي ماء، يقول أنا بنزل البحر يعني بينط في البحر مش متوضأ بس كمان، وقول له بس أنا موسوس برضو وأشك أن أنا متوضأ يعني، فقال لا تجب عليك الصلاة، أنت أصلا ما تصليش خالص. ليش؟ قال رفع قلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق، ده مجنون، واحد في المية هو يعني ببلبط في المية ومش حاسس بالمية ويشك ان هو اتوضأ وهو كان في البحر يعني ان هو اتعص مية ولا ما اتعصش، فهذا مجنون، لانه ده يشك في الايه، في اليقينيات. لو واحد قال لا ادري السماء فوق ام تحت ده مجنون، ها؟ فاليقين ما كان فيه العلم هذا او الادراك هذا مطابق بالنسبة للواقع بنسبة 100%. يليه الظن، والظن ده يدخل فيه من 99.9% كمان بالمية لغاية 50 لغاية 51%، ده كله ظن. فأنا عندي ظن راجح وظن قوي جدا، أظن بنسبة 99% كذا إن أنا مثلا النهاردة سأدرك الميعاد الفلاني، لأن أنا كل مرة كل يوم أخرج في هذا التوقيت وبقالي على كده 10 سنين وأدرك هذا الميعاد في هذا التوقيت. أنا أظن إن القادم مثلا من اسكندرية إلى القاهرة لو خرج العصر بنسبة 99% هيبقى موجود هنا على بعد العشاء على قبل الساعة 10، يعني الطريق في العالم بياخد ساعتين، فلما يبقى واقف ياخد 3 ساعات 4، لكن ما ياخدش 10 ساعات ابدا، ها؟ بس مش يقين، انه ممكن يحصل الطريق يتقطع يقفلوا الطريق فيقعد يوم كامل. فانا عندي ظن غالب بيبدا من 99 لغايه 50 لغايه 51%، وعندي بقى الشك 50% ان انا اشك الان ان الجهاز هذا الان عطلان او شغال، ان انا شايف الشاشه الان سوداء امامي لا ادري هل هذا انقطاع تيار ولا هذه اللي هي اللي بيسموها شاشه التوفير دي اللي هي السكرين سيفر او حاجه زي كده، لا ادري مش عارف. فده يبقى شك عندي، الاثنين عندي زي بعض بالضبط، المعلومتين اه ولا متساويان. وفي بقى الخطا ان هو اقل من 50%، ان انا اقول مثلا ان هذا ليس كمبيوتر هذا موبايل، ده خطا النسبه فيه، نسبه العلم فيه اقل من 50%، لانه واضح لكل ذي عينين عالم ان هذا ليس موبايل هذا كمبيوتر. في بقى الجهل ان هو ما يعرفش حاجه خالص، ان هو ما يعرفش ايه ده اصلا، لا يعرف ان ده كمبيوتر ولا موبايل، ولا هو شاكك ولا ظن ولا عنده يقين، ده ولا يدري اصلا القضيه. فده الجهل، فالجهل اللي هو بقى نسبه الصفر، بقى عندي صفر جهل خطا من من من 1 لغايه 49 50 ده شك يستوي فيه الطرفان، ظن من 51 لغايه 99.9 يقين 100%. يبقى مش الظن كله واقع، ليس الظن كله ساقطا، لا، في ظن 51% ده صحيح ظن يعني يخشى منه، وفي ظن 99%. لما يقول لك ان احكام الشريعه مبنيه على الظن ده معروف، مش معناه الظن ب 51، معناه الظن ب 99.5 الظن اللي هو قريب اليقين، يعني هو قريب اللي هو بينهم اليقين شعره، ها؟ ولهذا مساله فت العلم الظني هذا ليس طعنا في الدليل، ما يقولش اصل يقول لك احاديث الاحاد، الجماعه اللي هم لم ياخذوا بالاحاد في العقائد بيقول لك ايه حجتهم الداحضه، ان خبر الاحاد يفيد الظن، وكيف ابني عقائد على ظن، ويقول لك ان العقيده لا تبنى الا على يقين. طب احنا لو طبقنا هذه القاعده على كلامهم دوت، هات لي دليل يقيني يثبت هذه القاعده ان العقائد لا تبنى الا على يقين، ما يلاقيش. يبقى هذه القاعده نفسها ساقطه، هذه القاعده نفسها اللي هو بيقول فيها ان العقائد لا تبنى الا على يقين، دي قاعده ساقطه، لان ليس عندي يقين يثبت هذه القاعده اصلا، ما عنديش دليل لا ظني ولا يقين يثبت هذه القاعده، فتسقط القاعده. اضف الى ذلك إن الظن اللي بنحكي عنه تثبت فيه العقائد وغيرها هو الظن الراجح، اللي هو الظن الراجح جدا اللي فوق 90 كمان، فده أقرب ما يكون لليقين، لكنه ليس يقينيا لأسباب شكلية أو أسباب اصطلاحية بحتة، لترجع لنفس الشيء يعني، وهكذا. فأخبار الأحاد منها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، والخلاف هنا بقى، هل خبر الأحاد يفيد العلم أم يفيد الظن؟ العلم اللي هو إيه؟ اللي هو 100% يعني. والظن اللي مش جايب 100% دي. فهو هنا يقول لك بقى ايه؟ يقول لك الخلاف في التحقيق لفظي. والعلم ده في نوعين برضو من العلم، في العلم القطعي اللي هو كما قلنا بيغلب على القلب، الواحد لما اقول الواحد نصف الاثنين هذا ضروري مش هفكر، وفي علم يقيني صحيح وكل شيء لكنه محتاج لنظر، كما قلنا الله تعالى وحده لا شريك له، ده احنا نعتقد هذا، بس ده عايز عشان نثبته للمخالف على الاقل محتاج الى ادله والى براهين والى حجج، والا هناك ناس يكفرون بهذا ولا يصدقون هذا الكلام، يقولون ثالث وثلاث تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فده علم يقيني لكنه ايه نظري، محتاج الى اقامه ادله ونظر واجتهاد وبحث عشان يقتنع بهذا المخالف. فالخبر التواتر بالقطع يفيد العلم الايه الضروري زي ما قلنا. وقد يقع في اخبار الآحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، كان الاصل في الاخبار الآحاد انها تفيد الظن، الاصل فيها انها تفيد ايه الظن، ومنها ما يفيد العلم اللي هو القطع يعني او بيسموه العلم اليقيني يعني، لكن ده اليقين النظري اللي هو مبني على النظر، لان هذه الاخبار كلها كما ذكرنا اخبار الآحاد لابد من النظر في اسانيدها، التواتر ما فيهوش كلام من ده، لكن الخبر الآحاد لازم انظر في الاسناد اولا حتى يثبت صحته، بعد هذا ينبني عليه العمل ومن شبه ذلك، خلافا لمن ابى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لان من جوز اطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل بالاستدلال، ومن ابى اطلاق العلم خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني. يعني الجماعه اللي قال لك ان لا ما ينفعش نطلق على احاديث الاحاد ان هي تفيد العلم، فهو قصده بالعلم هنا ايه؟ قصده العلم الايه اللي هو اليقيني القطعي الضروري، وده فعلا ما ليش غير مع المتواتر. فهو اذا نفى جماعه اللي بينفوا عن الاحاد العلم، قصدهم بالعلم هنا العلم الايه اليقيني الضروري، واللي بيثبتوه قصدهم العلم النظري اللي بيجي بالاستدلال والنظر، والاثنان متفقان لكن خلاف لفظ، خلاف لفظ. فمن نفى قصد نوعا ما من العلم ينفيه، ومن اثبته قصد نوعا اخر، ولا خلاف بين الفريقين على الراجح يعني. والخبر المحتف بالقرائن انواع. طب ايه السؤال بقى هنا؟ ايه هي الانواع، ايه انواع اخبار الاحاد التي تفيد العلم النظري دي بقى؟ وقال لك ان الاصل فيه يفيد الظن، لكن هناك منه ما يفيد العلم النظري بالقرائن. هناك بعض انواع الخبر، خبر الاحاد تفيد الايه؟ تفيد العلم النظري بالقرائن. طيب من هذه الاخبار الاحاد المحتفه بالقرائن هي انواع كما يقول الحافظ ابن حجر، منها ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فانه احتفت به قرائن. وعايز اقول لك هنا ان احنا اخبار الاحاد هنستثني منه ما رواه الشيخان، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر، ما كان في الصحيحين متواترا فده خلاص ده يفيد العلم القطعي الضروري، وما ليس متواترا في الصحيحين فانه يفيد العلم النظري، يفيد العلم النظري. ايه ده بقى من الانواع اللي هي اختصوها من الايه من الاحاد اللي ديت لها رتبه عليا. ليه؟ قال احتفت به قرائن. من هذه القرائن جلالتهما في هذا الشان ان البخاري ومسلم يعدان من اجل اهل هذه الصنعه، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، معروف ان اصح من صنف في الصحيح وافضلهم البخاري، ان مفيش حد بلغ شأن الراجل دوت، ثم تلاه مسلم ولم ياتي احد بعدهما انتقى كانتقائهما، فكتابهما لهما من المزيات على جميع الكتب ممن صنف في هذا الباب ما ليس لغيرهما. يعني بعدين عندنا الامام ابن خزيمه عمل الصحيح وابن حبان عمل الصحيح، لكن ليس كصحيح البخاري ومسلم اطلاقا. البخاري ومسلم انتقيا على شرط عال، وهؤلاء انتقيا ابن حبان وغيره لكن بشرط اقل، فتجد في كتابيهما ما يمكن ان يكون ضعيفا، لكن البخاري ومسلم لا. وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول. من القرائن اللي جعلت احاديث البخاري ومسلم تفيد العلم مش الظن، العلم النظري، بعد كون صاحبي الكتاب من اجلاء اهل هذا الشان وانهما متميزان في هذه الصنعه، تلقي الامه بالقبول للكتابين، الكتابين دول الامه تلقتهما بالقبول، واجتمعت الامه على انهما اصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، فهذا التلقي بالقبول له معنى، لابد يفيد افاده زياده بقى عن صحه الاسناد اللي هي افاده العلم الايه؟ افاده الحديث للعلم. وهذا التلقي وحده أقوى في فت العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التخالف بين مدلولين مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. هناك ما يخفى عليكم بعض الأحاديث وهي قليلة جدا بالنسبة للصحيحين، جرى حولها الحوار والنقاش، فيها شيء من الانتقاد على الشيخين في إخراجهما، يعني الشيخان مثلا يخرجان رواية من الروايات، فيأتي من بعدهم يأتي مثلا خلف الواسطي أو يأتي الدارقطني فينازعهما في ذلك، يقول لا ما كان ينبغي إرادة للرواية. اختلاف وجهات نظر، قد يكون الصواب مع الدارقطني مرة، وقد يكون الصواب مع البخاري، وده الغالب يعني ومسلم، على أن يكون الصواب معهما ليس مع مخالفهما، وحتى لو كان الصواب مع غيرهما وفوصفه خلاف يعني يحتمل مسألة تحتمل يعني إيه أن يكون رأيهم فيها صحيحا أو خطأ، مش مؤثرة في أصل صحة الحديث، لا تؤثر في أصل الصحة، إنما تؤثر في أمور في في في في, في الأصحية، يعني بل نزاع في هذا حيث هل هو أصح من غيره أم لا، ليس في صحة الحديث نفسه في الأعم الأغلب يعني هذا. فهذه الأحاديث المنتقدة على الشيخين خارجة من هذا، لأن فيها حولها نزاع لم يسلم لها يعني، ها؟ أو يأتي حديثان ظاهرهما التعارض، ظاهرهما التعارض ولم نستطع التوفيق، فده برضو ما جراش عليه اتفاق. احنا بنتكلم الآن في الصحيحين اللذين اتفقت الأمة على صحتهما، وده أكثر الصحيحان، وده أكثر ليه الصحيحين. فهذا النوع يبقى ينضم الآن أو نقول إن خبر الآحاد أصلا في رأي جمهور أهل الجمهور كثير من العلماء يفيد الظن، ويستثنى من ذلك ما في الصحيحين مما لم يبلغ حد التواتر، فإنه يفيد الإيه؟ العلم النظري. ليه؟ لأنه احتفت به قرائن، هذه القرائن ديت إيه؟ جلالة الرجلين البخاري ومسلم، تميزوا امتيازهما عن غيرهما في هذه الصنعة، تلقي الأمة لكتابيهما بالقبول. وبلام قلنا تلقي الأمة بالقبول للكتابين، يبقى هنستثني بقى من كتابين إيه؟ ما جرى حوله الانتقاد، وهي أحاديث قليلة جدا، الانتقاد اللي فيها لم يكن في أصل الصحة، إنما كان في بلوغهما أعلى درجات الصحة فقط يعني. نعم. ذكر بعد هذا كلاما يتعلق بهذه القضية، قال فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بفلت ما خرجه شيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفرد بن طاهر وغيرهما. يبقى بعضهم قال لك لا، ده هو معنى تلقي الأمة بالقبول للصحيحين وجوب العمل بكل ما فيهم، لكن هذا كلام ليس سديدا، لأن أي حديث صحيح يجب العمل به، فما الفضل للشيخين؟ إنما فضل الشيخين ومزيتهما أن ما عندهما يفيد العلم، يفيد العلم بسبب تلقي الأمة له بالقبول، ها؟ اللي هو العلم النظري يعني، ودي مزية فوق بقية الأحاديث. لو كان المقصود بها وجوب العمل، طب ما كل حديث صحيح يعمل به، ما فيش حديث صحيح لا يجب العمل به. طيب هذا أول نوع من الأنواع اللي احنا قلنا هتستثنى من أخبار الأحاد وهتفيد العلم النظري على خلاف قاعدة الأحاد كلها. ومنها أيضا المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، ومن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. طبعا مسائل إفادة العلم دي برضو إلى حد ما داخلة في علم الأصول، يعني مش متعلق بها عمل المحدثين، وعشان كده تلاقي كلام الناس اللي بيتكلموا في هذه القضية كلهم إما متكلمون أو أصوليون ليسوا من المحدثين، تلاقي الأسماء اللي بتيجي هنا في هذه القطعة في هذا الكلام إفادة العلم النظري أو القطعي أو اليقيني، الباب ده عامته يدور عند أهل الكلام عند المتكلمين وبعض الأصوليين، لكن هذا أيضا ليس من لب علوم الحديث، عشان كده هتلاقوا كل المسائل دي نقطة برضو مهمة، يعني هتلاقي كل المسائل المكلكعة اللي هي يعني يصعب فهمها في الغالب على الطالب المبتدئ هتجدها ليست من علوم الحديث، لكن نحن مضطرون لمرارها ولو بسرعة. أنا بحاول طبعا أنا أقولها يعني على السريع، لا أقف عندها حتى لا نفصل فيها بما يصعب الأمر أكثر، لأنها في ذاتها تحتاج إلى تصور، أنا أدري أنه هو غير واضح عند كثير من الناس الآن، لكن يعني الله المستعان. فمن باب يعني ما لا يدرك كله يدرك قله، نمر لها عليها مرور الكرام ونحاول توضيحها بأقصى طريق، لكن ما لم يدركها الآن فالأمر يعني أنا متصور هذا وده لا يعيبه. من لم يدرك هذه القضية مسألة العلم النظري وعلم اليقين وعلم الضروري، من لم يستوعبها الآن فده معذور، لأن هذا الباب باب عويص وفي كلام أكبر من هذا كثير، لكن لا أريد أن أبسط به الحديث الآن حتى لا أخرج عن المقصود. فاللي جاي إن شاء الله برضو بعمله إلى هوت اللي جاي أحسن، وربنا يجيبه بالسلامة إن شاء الله. الله المستعان. طيب هناك أيضا أضافوا كده إلى الصحيحين الإيه الحديث المشهور، المشهور اللي هو إيه قلنا اللي هو بعد المتواتر على طول، حيث الذي لم يبلغ حد التواتر وكان له رواة أكثر من ثلاثة فأكثر. كذلك أيضا يضاف إلى هذه الأنواع المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فده في علم عند سمعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام عدد الكثير من غيرهم. يعني حديث مثلا يرويه الإمام أحمد بن حنبل، إمام أحمد ده بمئة واحد بمئة راوي ويرويه مع أحمد اثنين ثلاثة كمان حتى لا يكون غريبا، يعني يخرج عن كونه غريبا، ويرويه أحمد كما قلنا بهذه الجلالة ومع واحد أو اثنين عن الإمام الشافعي، الإمام الشافعي له حاجة كبيرة قوي، ومع واحد أو اثنين كمان، ويرويه الشافعي عن مالك، ويرويه مالك عن الزهري، ويرويه الزهري عن نافع، ونافع عن ابن عمر. شوف إسناد كأنه إيه، كأنه سلسلة الذهب، نجوم مشبكة بعضها في بعض، ومع كل واحد بيروي كمان معاه واحد أو اثنين كمان بحيث ما يبقاش حديث غريب، يبقى خرج عن كونه غريبا، يبقى حديث مش غريب، ليس غريبا، وتسلسل يعني كل واحد بيسلم للي فوقيه، مسلسل كالسلسلة، مسلسل بالرواة الأكابر بكبار الأئمة، فمثل هذا قطعا عند سامعه سيفيد الإيه؟ العلم، لأن جلالة هؤلاء الأئمة وشهرتهم وعلمهم الكبير الشديد يغني عن كثير من الرواة. يعني لو أنا جبت 10 قصاد مالك يغلبهم، لو جبت 10 قصاد أمام الشافعي بعشرة بل بعشرين بل بمئة ممكن كمان. فجلالة الإمام وكونهم من كبار الأئمة وأهل الحفظ والإتقان تغني عن كثير من الرواة. فإذا ما كان إذا ما تسلسل حديث بأن رواه بعضهم عن بعض، يعني أحمد عن الشافعي عن مالك عن كما قلنا عن نافع عن ابن عمر مثلا، ورواه مع كل واحد منهما واحد أو أكثر حتى لا يكون غريبا، فإن مثل هذا أيضا يفيد العلم الإيه؟ العلم النظري الذي ذكرنا. طبعا يعني الآن الوقت كالعادة أزف، وأنا سأحاول أن أخذ لو سؤالا واحدا من أسئلة الإخوة المتابعين معنا، والله المستعان. يعني يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يستحب لنا حفظ متن النخبة والمتون عموما، وماذا عن حفظ المنظومات مثل خصب السكر وغيرها؟ والله من كان الحفظ سهلا عليه، في بعض الناس عندها الحفظ سجية لا يتعبه لا يأخذ منه وقتا كبيرا، فمثل هذا أنصحه أن يحفظ، إن الحفظ يجمع لك الوصول المعلومات كلها في مكان واحد، خاصة كتب المتون تكون مختصرة جدا فيجمع لك العلم كله في كلمات. هذا في حق من كان حفظ عليه يسيرا فليحفظ، لأنه لن يعنيه ولن يأخذ وقتا كبيرا منه. لكن من كان الحفظ عليه شاقا فلا يتعنى، ليفهم وليحرر، فإن أكابر العلماء من السلف ما أتعنوا حفظ مثل هذا. يعني الحاجات دي كوسيلة لتقريب العلوم، المنظومات والمختصرات والمتون يقصد منها تيسير العلم على على على على على الطالب. فإذا صارت هي في حد ذاتها مشكلة وعقلة ومعضلة فقد ضاع الغرض منها. احنا عاملين متن وجايبين متن وجايبين منظومة عشان ألخص لك العلم في كلمتين وتشربهم بسرعة وتكمل، طب هتقف بقى هنا وتروح واقف قدام المتن 10 ايام ولا 10 شهور ومش عارف تحفظ المتن ده خالص، ويعطلك هذا عن فهم المادة، فهذا غير مقصود اصلا لذات كده انتهت الفائدة من المتن، بل صار المتن هذا مشكلة، ما بقاش مسهل بقى هو مصعب. فمن كان الحفظ عليه سهلا ولا يعني ليحفظ فان هذا مفيد جدا، ومن شق عليه الحفظ وكان معضلا فليكتفي بالفهم فانه هو المقصود الذي من اجله يحفظ الحافظون. والله تعالى المستعان. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.